وربك يعلم ما تكون فيهم فيقول أيها إن الله لا يحب Oh. لازم أستاذ يا عم. وما كان المعتقدين you Thank you. لازم يرضي العمله. نعم. ولا وَتَقَ اللَّهُ